ومنفردا فقط لا بالجماعة. والأكثرون على أنه لغة، وعلى هذا اختلف، فقيل إنه مجاز، ورجاه ابن الحاجب وصاحب جمع الجوامع لأنه لم يوضع لهما معا بل لكل منهما من غير الضرير الآخر، فإذا استعمل لكل كليهما على السواء صار مجازا. وقيل إنه حقيقة لأنه وضع لكل منهما حقيقة يعني، وهو قول الشافعي والقاضي أبي بكر باقي الله. ثم قال الشافعي إنه ظاهر فينا فيحمل عليهما معا ولا يحتاج إلى قرينة. وقال القاضي إنه مجمل يكون من باب الإجمال فيحمل عليهما معا من باب الاحتياط. وقال أكثرون كما حكاه الصفي الهندي عنهم لا يحمل عليهما ولا على واحد منهما وتوقف إلى ظهور قرينة. وهذه الأبيات ما قرأناها. يقولون قال يصح أن يراد ما ينياه تجوزا أي مجازا، والشافعي رآه حقيقة وذا ظهور فيما فاحمل بلا قرينة عليهما أي على معنيه. هذا مذهب الشافعي رحمه الله. ووافق القاضي، القاضي أبو بكر باقي الله وافق الشافعي في هذا، لكن قال وقال مجمل عليهما، ليس وإنما هو من باب الإجمال، من باب المجمل عليهما للاحتياط يحمل عليهما للاحتياط. والأكثرون مثل ما حق الصفي الهندي بالمنع من حمل، من حمل على معنيه على الأكثر منع ذلك، وبالتوقف وقائلون بالتوقف إلى أن يظهر قرينة لا يحمل عليهما. هذا قول الأكثرين غير خلاف غير الشافعي ومن تبعه. وقيل إنما يصير عقلا يعني العقل يجوزه لا واقع على استعمال المال. وقيل لا يصير لا أصلا، وبعض قال لا لا عقلا ولا لغة ولا استعمالا ما يجوز. هكذا هذا الخلاف في هذه المسألة، وهي مسألة المشترك. المشترك واقع، الراجح واقع، واختلفوا وجوبه وجوازه إلى آخره. يقول جائز وواقع، لكن هذا الوقوع اختلفوا فيه هل هو عقيدة أو مجاز أو لا يجوز، يجوز عقلا لا لغة أو لا هذا ولا هذا. هذه خلاصة هذه المسألة، وهي مسألة استعمال المشترك في معنيه وكذا في أكثر من معنيه. هذا والراجح الذي يذكره هو الذي يقول لك. نحن نقول إن هذا الاستعمال يعني غالبه ما هو واقع، مثلا هذا الاستعمال إلا نوادر ما يأتي، فإذا استعماله يكون حقيقة في ما استعمل فيه، إن وجد استعماله يكون حقيقة، وهو يذكر لك الراجع عنده. إذا قال مثلا تعرفون يصح أن يراد معنياه تجوزا، والشافعي رآه حقيقة وذابه في فهمه بلا قرنة عليه، ما هذا الوقت قوله الظاهر يعني مشى عليه أنه قواه يجوز هذا. قال أيضا من المباحث المتعلقة بالكتاب الأول هو القرآن الكريم يعني البحث عن الحقيقة والمجال، أيضا كما أنه اشتراك والتراجح والتواطؤ وإلى آخره، كذلك أيضا البحث عن الحقيقة والمجاز. وهذه أيضا مسألة فيها خلاف قوي شديد وسنفصله في هذا الباب. يقول الحقيقة والمجاز أي هذا باب شرح أو مسألة شرح الحقيقة وشرح المجاز، الحقيقة وشرح المجاز. ها أوه انتهينا. وقيل لا يصح ذات أصل ذات أصل، وقيل في الإفراد لا يصح، في المفردات ما يصح، المفردات معناه إيه؟ خلاف المثنى والجمع هذا ما يصح لأن المفرد لا يتحمل هذا المعنى. وقيل في الإثبات وأما في الجمع يجوز، جمع جمع مثل عيون عين مفرد، في مفرد في عين مادة، وإذا قيل عيون يعني في الجمع يصح اشتراك. وقيل استعمال مشترك. وقيل في الإثبات، في الإثبات يجوز عند عين يجوز اشتراك، وفي النفي لا، ليس عندي عين أو لا عين عندي ما يصير. والأصح الجمع باعتبار معنيه إن سوغوه قلب علي، هذه مسألة أخرى. إذا قلنا أن استعماله باعتبار معنيه إن جاز فينبني على هذا الخلاف. والأصح الجمع، هذا هو الأصح، الجمع بين المعنيين باعتبار معنيه إن سوغوه إنجاز على قول القول، القول بجواز استعماله في معنيه قد بني عليه أي على هذا القول، قد بني عليه أي على هذا القول. وقوله إيه؟ وقوله وقيل لا يصير ذات أصلا، قال أشار به إلى المذهب الثاني وهو المنع من استعمال المشترك معنيه مطلقة، ويتم احترازه إطلاقه في البيت التالي. فإذا الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل ما لو متقارب، ما الفرق بينها؟ أن الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، هذا هو الوضع، فهو من صفات الواضع. والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، فهو من صفات المتكلم استعمال. والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم، فهو من صفات السامع، هذا هو الفرق بينها. الوضع والاستعمال والحمل متقارب لكن يختلف باعتبار، إذا نظرنا إلى الواضع يسمى وضعا، إذا نظرنا إلى المتكلم يسمى ماذا؟ استعمالا، وإذا نظرنا إلى حال السامع يسمى حملا. وأشار بقوله والبيت هذا والبيتين، أشار بهذين البيتين إلى المذهب الثاني، هو المنع في الإفراد دون الجمع، الإفراد ما فيه والجمع يجوز، فيجوز قولك أتدي بالأقراء للمرأة، تدي بالأقراء، لأن الأقراء يطلق على معنيين، على الطول والحيث، فإذا قلت أتدي بالقرء لا يحمل على معنيين إنما على واحد، وأما إذا قلت بالأقراء يحتمل الطهر ويحتمل حيضها، هذا جمع يعني أقراء. وإلى المذهب الرابع وهو المنع في الإثبات دون النفي، فيجوز قولك لا عين عندي، هذا نفي، دون عندي عين، يقول يعني منعوا ماذا؟ منعوا يعني في الإثبات دون النفي، لا عين عندي نفي، هذا يجوز استعماله مشترك معنيه، دون قولك عندي عين لأنه إثبات ما يجوز عليه. وقول والأصح أشار به إلى الاختلاف الواقع في جمع المشترك باعتبار معنيه، إن قلنا أنه جائز هو الراجع، كقولك عندي عيون وتريد باصرة وجارية وذهبا، لأن هذه كلها تطلق عليها عين. قال فالأصح وعليه الأكثرون أنه مبني على جواز استعماله في معنيه، يبنى على هذا، إن جوزناه جاز وإن منعناه امتنع هذا الاستعمال. ومقابل الأصح أنه ليس مبنيا عليه بل يجوز مطلقا سواء جوزنا أو منعنا، لأن الجمع في قوة تكرير المفردات بالعطف، لأن الجمع في على معنيين، فأننا كررنا عندي عيون معناه عندي عين وعندي عين وعندي عين كما كتكرار الجمل. قال ماذا؟ كتكرار المفردات بالعطف، فكأنه استعمل كل مفرد بمعنى، فلذلك قالوا لا يحتاج إلى أن نبنيه على مسألة السابقة. قال أو فقول والأصح مبتدع خبر الجمع الحذف المضاف أي جواز الجمع، إن سوغوه الضمير المفعول للنحاة والمنصوب للجمع، وأشار إلى أن النحاة مختلف وجواز تثنية اللفظين مختلفين في المعنى وجمعهما، فأجازه ابن مالك ومنعه ابن الحاجب وأبو حيان الله تعالى عزيز. يعني ماذا نقول هناك في دراسة الأجرمية المثنى وما دل يعني لفظ دال على المتعاطفين إلى آخره، فقل شرط المثنى أن يكون معربا، إيش؟ أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب، ومفردا منكرا ما ركب، موافقا في اللفظ والمعنى له، يعني له ايش؟ مماثل لم يغني عنه غيره، هذه الشروط عدوها هناك ان لا يكون مشتركا، فمشترك ما عنده، لكن المالك يجزه، وعلى هذا ينبني هذا الخلاف. قوله ماذا؟ والخلف يجري في مجازين وفي حقيقة وفي الدياث مصطفي، يعني والخلف المذكور الخلاف المذكور هل يجوز ام لا في الاستعمال، يجري في مجازين اثنين أن نستعملهما بلفظ واحد استعمالا واحدا، وكذلك وفي حقيقة وضدها، وهو ضدها المجاز، في الجمع بين الحقيقة والمجاز، في الجمع بين المجاز الخلاف وارد فيما استفيء في القول المختار، في القول المختار، يعني أشار بهذا البيت إلى أن الخلاف المذكور في جواز استعمال مشترك معنيه يجري في جواز استعمال اللفظ في مجازيه، كقولك والله لا أشتري، الشراء يطلق على السوم ويطلق على الشراء بالوكيل، الحقيقة أن تشتري بالفلوس شيئا هذا هو حقيقته، ومجاز السوم يطلق على السوم دون أن هناك عبد، وكذلك الشراء بالوكيل يقال له شراء لكنه مجاز، إذن أردت والله لا أشتري حقيقة أنك لا تشتري، فهل استعماله بما عليه يدخل في هذا أم لا؟ فإذن لو اشتريت بوكيل أو ساومت تحلف أم لا؟ مسألة فقهية هذه، مسألة فرعية. فالذين قالوا يجوز استعماله بما عليه قالوا يحنث، لأن والذين قالوا لا استعملوا إلا بمعنى واحد لا يحنث إلا بإثنين، والذين قالوا لا يجوز يحنث بأحدهما، هذا هو استعماله معنيه السوم والشراء بالوكيل. فعلى الصحة وهو الراجح يحمل عليهما إذا تجرد عن قليلة بشرط أن يتساويا في الاستعمال، فإن ترجع عدوما تعين المترجح. ويجري خلافه أيضا في استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، هذاك الذي سبق هو استعماله في مجازه، وهذا حقيقة ومجاز. قال إطلاق الشراء على الشراء الحقيقي والسوم، يعني معناه هل يجوز استعمال الحقيقة والمجاز في لفظ واحد أم لا؟ من جوزهم؟ فعلى من جوز قولهم لا أشتري، يعني يريد بذلك يطلق على الشراء بنفسه وعلى بالوكيل، فلو اشترى بالوكيل يحنث أم لا؟ فالذين قالوا لا استعمال لا يجوز الجمع ما يرى ما يحنث، والذين قالوا يجوز الجمع يحنث الاستعمال. قال وكذلك أيضا والأسد على الشراء الحقيقي، فإطلاق الشراء على الشراء الحقيقي والسوم، والأسد على السبل والرجل الشجاع، الأسد حقيقة، إطلاق الأسد على الحيوان المفترس حقيقة، على السبل المفترس، والرجل الشجاع مجاز. فإذا قلت رأيت أسدا فهل يدخل المعنيات؟ رأيت أسدا على حيوان حقيقة ورجل شجاع أم لا؟ فالأصح جوازه، الأصح جوازه يجوز الإطلاق عليه. قال وقوله وضدها يضد العقد والمجال اصطفي بالبناء المفعول أي اخترع. قال ففي العموم وفعلوا الخير سلك، وقيل للقرض وقيل وقيل للفرض وقيل مشترك. قال ففي إطلاق العموم استعمال العموم وفعلوا الخير، هذه الآية ماذا يراد بها؟ هل فعلوا الخير هذا الواجبات من الزكاة وصدقة الفطر والكفارات، أو فعلوا الخير يشمل المندوبات كذلك أيضا؟ الآية تدل على الاثنين، فعلى كل من يقول استعمال المجاز والحقيقة يكفي، الآية تشمل الاثنين للإطلاق للواجب والتطوع، وعلى كل من يقول لا فيكون للفرض فقط لأنه الحقيقة في ذلك. فهذا هو معدل خلاع عموم هذا عامة الآية هذه. قال سلك أي سلك هذا هذا النص هذا السلك من الفائد وفعلوا الخير. قال وقيل للفرد، وبعضهم قال لا للفرد لا يدخل المندوب، هذا العموم يعم إلا الفرد فقط. وقيل مشترك، مشترك بين معنيين، فالخلاف الجاري الذي سبق في اجتماع المشترك يجري هنا أيضا. قال أشار بهذا البيت إلى ما يتفرع على خلاف المذكور، وهو أنه على القول باستعادة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وهو الأصح، تكون هذه الآية عامة في الواجب والمندوب، وافعلوا خيره الواجبات والمندوبات، حملا لصيغة افعال على الحقيقة والمجاز. من الوجوب والندب بقرينة كون متعلقها وهو الخبر شاملا لهما. وقيل إنها للواجب خاصة بناء على المنع، وقيل إنها لقدر مشترك بين الوجوب والندب، ما هو؟ وهو طلب الفعل شيء بمعنى واحد. وقوله ففي العموم يتعلق بقول سلف بالبناء الفاعل، وقول وفعل الخير مفعول سلف، يعني أن نهو قوله تعالى وفعل الخير لعلكم تفلحون دخل في جملة ما يفيد العموم فيعم الواجب والمندوب على صحيح. وقوله الفرد قال بعضهم للواجب فقط، وقوله مشترك بصيغة المفعول قال بعضهم هو مشترك بين الواجب والمندوب. الله تعالى على الصواب وإليه المرجع والمآب. هذا بحث انتهى، بحث بحث استعمال مشترك معنيه والخلاف فيه، وأنه أصح جائز، وكذلك استعمال الحقيقة والمجاز فيهما معا والأصح جائز، وكذلك استعمال الحقيقة في المجاز ومع المجاز معنيه المجازيين هذا أيضا يجوز. هذا خلاصة الباب. قال الحقيقة والمجاز، أي هذا باب شرح الحقيقة والمجاز وشرح المجاز. أولا الحقيقة لغة فعيلة مشتقة من الحق بمعنى الثبوت، قال الله تعالى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، أي ثبتت. وفاعل استعمل تارة معنى فاعل كعليم بمعنى عالم، وتارة معنى مفعول كقتيل معنى مقتول. فالحقيقة إن كان معنى الفاعل فمعناه ثابت وتاؤها للتأنيث، وإن كان معنى مفعول فمعناها المثبت فتلبى من حققت الشيء أثبته. وعلى هذا ففعيل يستوي في مذكر ومؤنث فلا تدخل التاء الفارقة بينهما. فالتاء في الحقيقة على هذا القول ليست الفرق بل لنقل اللهو من الوصية الاسمية، ويأتي تعرفها الاصطلاحي في النظم إن شاء الله تعالى. والمجاز لغة إما مصدر ميمي بمعنى الجواز أي الانتقال من حال إلى غيرها، هذا لغة. وإما اسم مكان منه بمعنى موضع الانتقال. وقد نقل في الاصطلاح في اصطلاح المجازين في اصطلاح علماء البلاغة إلى المعنى المذكور وهو الانتقال لمناسبة، وسيأتي تعريف الاصطلاح في النظم إن شاء الله تعالى. يقول الأول الكلمة المستعملة فيما اصطلاحا أولا تضع له، هذا تعريف للحقيقة. الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له أولا، الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له أولا، أول وضعها لهذا كالأسد للحيوان المختلف، هذا حقيقة لأن أول وضعه له، هذا تعريف للحقيقة. في لغة تكون أو عرفية عموما أو خصوصا أو شرعية، يعني معناه سواء كان وضعها لغة أو كان وضعها عرفا باصطلاح أو كان وضعها عاما أو خاصا أو شرعية وضعا شرعيا كالصلاة مثلا، فهذه كلها تعتبر من جملة الحقيقة. فإذا الحقيقة كلمة مستعملة فيما وضعت له أولا سواء كان لغويا لغة أو شرعا أو عرفا عاما أو خاصا، هذا تعريف للحقيقة. أشار بهذا البيت إلى أن الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء في اصطلاح التخاطب، وهذا يكون في اصطلاح التخاطب، والاصطلاح اثنان على شيء يكون حقيقة عندهما. فخرج بمستعمل اللفظ المهمل، جيز مثلا مركب مقلوب مكرم، هذا لا يسمى حقيقة. واللفظ قبل استعماله كذلك إذا وضعه الواجه قبل أن يستعمله الناس لا يسمى حقيقة ولا مجال. وخرج بمقوله فيما وضع له الغلط، فيما وضع له مثلا أعطيني هذا الفرس، مشيرا إلى كتاب، هذا غلط، هذا لا يسمى حقيقة، لا يسمى حقيقة لأنه غلط ليس لم يوضع له أصلا فيما وضع له. كقولك خذ هذا الفرس مشيرا إلى حمار مثلا، هذا لا يسمى حقيقة لأنه لم يوضع له. بقول ابتداء المجاز لأنه وضع ثانوي، المجاز مثلا الأسد استعماله في الرجل الشجاع، هذا استعمال مجازي. لماذا؟ لأنه وضع ثانوي، لأن أول وضعه هو الأول حيوان مفترس. فإنه موضوع وضع ثانيا، ودخل بقوله في اصطلاح التخاطب الحقيقة الشرعية والعرفية هذه دخل، فإنهما مستعملان فيما وضع له أولا أي على حسب التخاطب الشرع، التخاطب الشرعي أدخلها في الحقيقة. وكذلك إذا كان عرفا كالدابة مثلا، الدابة أصلها الوضعي الحقيقي لكل من يدب في الأرض، لكن استعملها العرف لذوات الأربع، الإنسان دابة، يعني إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، الله سبحانه وتعالى كفار سمهم دابة، دواب هو، لكن عرفا لا يطلق على البشر مثلا، إنما يطلقون على ذوات الأربع. فهذا العرف يحدده عند في عرف الاصطلاح، إذا أطلقوا الدابة يكون على ذوات الأربع فقط، إذن لأن هذا عرفهم ليس وضعا لغويا. أما اللغة كل ما من يدب على الأرض يسمى دابة. قال وقوله ما اصطلح في نسخة بدل هذا الشرط فيما ابتداء عندهم تضع له الله أعلم. قال في لغة أشار بهذا البيت لغة إلى أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لغوية بأن وضعها للغة بتوقيف أو اصطلاح على خلاف فيما مضى، وعرفية بأن وضعه العرف العام كالدابة لذوات الأرض، عرف الناس عموما لا يخص طائفة، هذا كالحمار مثلا هذا يسمى دابة. وفي لغة اسم وفي لغة وهي لغة هذا عرفا، وفي لغة وهي لغة اسم لكل ما يدب على الأرض، يدب بالضم والكسر، أو الخاص أو العرف الخاص يعني ليس عامة، كاسم الفاعل اسم للاسم المعروف عند النحاة، اسم الفاعل وكذلك الفاعل وكذلك المبتدا الخبر، هذه كلها أسماء خاصة لأنها تخص النحاة لا يعرفها غيره، فلذلك استعمال الاسم الفاعل لضار مثلا عندهم هذا نقول حقيقة لأنه أول وضع عنده وضعه لهذا استراحة. أما في اللغة اسم الفاعل لا, لا, لا يخص هذا زيد قائم زيد كذا, إنما كل فاعل يسمى فاعل اسمه. فلذلك قال هذا عرف خاص. قال وهذا عرفية وشرعية وسيء تفسيرها بالنظم الله تعالى أعلم. هذه لا تقسم. إذن عرفنا في لغة تكون أو عرفية أموما أو خصوصا أو شرعية تقسيم ماذا؟ تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام, ما هو لغة لغوي وما هو عرفي وما هو شرعي, وهذه تعريفها. والأوليان وقعا وقنفا عرفية تعم قوم الحنفاء, يعني معنى ذلك الأوليان اللغوية والعرفية وقعا في استعمال العرب في استعمال الناس ووجدا استعملهما واقع واقع مو جائز فقط واقع. وقنفا عرفية تعم وقنفا جواز حقيقة عرفية عامة قوم حنفاء قوم من الأصوليين قالوا ما في عامة إنما خاصة فقط خاصة قسم فائل كما قلنا المحاط إلى آخره. أما العامة قالوا لا ما في حقيقة عرفية نفوا هذا. يقول قال وقوم الإمكان للشرعية ونفى قوم إمكان الشرعية قالوا لا يمكن ما تفعل. وقوم الوقوع والدينية وقوم نفى الوقوع للإمكان العقلي, الإمكان العقلي جائز لكن وقوعا في الاستعمال ما في قوم هكذا أو خلاف. والدينية كذلك أيضا الديني أكيد مثلا في الإيماني هذا قالوا ما هو واقع في هذا. يعني يقول قوم والدينية قوم أي وقوم قالوا ماذا هذا نفوا الدينية. وذر مختار وهذا هو المختار فمختار صاحب الأصل الفروع. أما الفروع كالصلاة والصوم وإلى ذلك فيه واقع هذا جائز. أما المعتقدات ما يجوز هكذا قالوا للفروع. وهو اعتزال أطلق أطلق الوقوع. أما المعتزلة كل هذه بأنواعها تقع عنده مجاز في العقيدة مجاز في الإسلام في الفرعية في غير ذلك في اللغوية وكلها جائز عندهم وقوع ذلك مجاز الحقيقة كذلك أيضا. وقيل للإمام وبعض قال الإمام فقط هذا ما يقع. والتوقف للسيف والتوقف عن إطلاقه وعدم إطلاقه للسيف الآمدي ومن علماء أول كان حنبليا ثم تشفع الشافعية. والشرعي ما لا يعرف ثم بين الشرعية ما هو تعريف الشرعي بحقيقة الشرعي ما هو. يقول والشرعي ما لا يعرف إلا من الشرع اسمه جاء من قبل الشرعي أهل اللغة ما يستعملونه سابقا يعني. ويطلق للندب والمبام والمباح ويطلق ذلك الشرعي يشمل ليش المندوب والواجب والمباح كذلك أيضا. ويطلق للندب والمباح يطلق على الندب وكذلك أيضا على المباح. قال ثم المطلق بالوضع ثانيا هذا المجاز إلى هنا بحث له حقيقة. يقول بهذه الأبيات أشار بهذه الأبيات وهي من التاسع والعشرين إلى التاسع من السادس والعشرين إلى التاسع والعشرين أشار بهذه الأبيات إلى أنه اختلف في الحقيقة الشرعية على أقوال حقيقة الشرعية على أقوال. ماذا قال؟ أحدها منع إمكانها بناء على إيش؟ والأولى يعني وقع هناك في البيت الخامس والعشرين يعني أنه لا خلاف في وقوع الحقيقة اللغوية والعرفية ما في خلاف. والأوليان وقع والغري ولكن خالف قوم في العرفية العامة قالوا خاصة واقع أما العامة فلا فنفى وقوعها. هذا معنى قولي والأوليان وقع وقنف قوم عرفية تعم قوم حنفاء. وأما قوله وقنف وقوم الإمكان للشرعية إلى آخر الأبيات نقرأه الآن أشار بهذه الأبيات إلى أنه اختلف في الحقيقة الشرعية على أقوال. أحدها منع إمكانها لماذا؟ بناء على أن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله إلى غيره لا ينقل فنقل ماذا؟ قال يعني وهو محفي عن قوم من المرجئة هذا القول يعني. الثاني نفي وقوعها يعني إمكان وقوع إمكان هذا عقلي وأما الوقوع هو الاستعمال حكاه الموردي في الحاوي عن الجمهور. الثالث نفي وقوع الدينيات كالإيمان والكفر والفسق، هذه نفوها. وإثبات وقوع الفرعية مثل الصلاة والصوم، المسائل الفرعية يقع فيها النفو، واختار هذا المحاجب وصاحب جمع الجوامع، واختاره أيضا الناظم هنا، يعني الفرعية فالصلاة، الصلاة يقال في الدعاء، الدعاء في اللغة، ونقلها الشرع إلى صلاة هذه المعروفة ذات الأركان من القراءة والركوع والسجود، هذه هي يعني يمثلون بها، لكن هذا يشكل عليه حديث الهرقل، هكذا اشتهر بين العلماء، وبعضهم ينكر هذا ويقول إطلاق الصلاة هذا لغوي ليس شرعيا فقط. فإنه لما سأل هرقل أبا سفيان قال ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاء، فلو لم تكن معروفة لغة عند أبي سفيان وإن هرقل كذلك أيضا يعرفها ذات أركان من الفرقرات والركوع والسجود لسأل وقال ما هي الصلاة، ما قال له هذا. إذن نحن نقول ما اشتهر عند علماء البلاغة من أن استعمال الصلاة عرفي وليس لغويا، شرعي وليس لغويا، فهو صحيح. فالزكاة والصوم والصلاة وما إلى ذلك هذه كلها استعمال لغوية، لكن الشرع زادها بإلحاق إيش ما لا يصلح فيها، مثل الكلام في الصلاة. والزكاة كذلك أيضا أنواعها وكذلك مقدارها وكذلك جهات الصرف، هذه جاءت شرعا عدلها فقط. وأما الزكاة استعمال بذل جزء من المال إلى مستحقه هذا معروف لغة، وكذلك الصلاة ذات الأركان، وكذلك هذه كلها حقيقية، لكن هؤلاء اشتهر عندهم هذا ونحن نجري وراءهم بفهم هذا. وإلا فنقول هذه الدعوة وهذه المسائل الخلافية تختلفون وتتجارهم، يجرح بعضكم بعضا، هذا معتزلي وهذا أشعري وهذا متكلم وهذا سني وهذا إلى آخره، هذه كلها لا أساس لها في الحقيقة، لأن الشرع ما استعمل إلا ما هو من لغة العرب، لكنه يزيد إيش يزيده من القيود والشروط والأركان وإلى آخره، والواجبات والمستحبات والممنوعات في الصلاة، من هي أشياء ووجبت أشياء وشروط وآداب إلى آخره، هذه التي يزيدها الشرع. وأما استعمال الصلاة من أدوات الأركان هذا معروف سابقا، هذا هو المحقق عند المحققين تقولون هذا. ودليل ذلك كما قلنا إن هرقل ما استفسر، وأبو سفيان يعرف ذلك وأخبره بما يعرفه، وهرقل كان يعرف ذلك لأن جاري قبل ذلك صلاة في الأنبياء والصادقين يصلون. وهذا إلى ماذا؟ الرابع وقوع مطلقا وقوع معتزلة في العقيدة وفي غيرها في الفروع والأصول. الخامس وقوعها إلا الإيمان، فإنه مستعمل في معناه اللغوي أي تصديق القلب، وهذا أشعري يفسر الإيمان بهذا فقط، وهذا مرجع هذا المذهب مرجع. لكن قلنا هذا يقول هذا شرعي، الشرع استعمله في أخص معانيه وهو الاعتقاد القلبي وزاد عليه أعمال جواره والفاظ اللسانية إلى آخره، فهذا عقيدة الأشعرية وعقيدة مرجعة وينبني على هذا. لكن نقول لا، ولذلك علقت عليه هنا في حاشية الحق أن الإيمان في اللغة ليس مجرد التصديق فقط، بل هو يشمل الأقوال والأفعال أيضا، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وشن على من قال بالأول فتنبه. وهذا ذكرته في إيش؟ ذكرته ما نقل عن اللغويين في الشرح مسلم في كتاب الإيمان، ذكرته في لسان العرب وغيره، قال الإيمان هو الخضوع، الإيمان في اللغة هو حدد تعريفه اللغوي، هو الخضوع ويعني هو الخضوع يعني لأوامر الشرع أقرب من هذا. فما فسر به السلف الإيمان هو الذي فسر به أهل اللغة، وليس هذا شرعيا فقط كما يزعمون، إنما هو إيش لغة العرب تعريف الإيمان هذا، اللفظ بالقول باللفظ باللسان والعمل بالجوارح والأركان والاعتقاد بالجنان، هذه لغوية وليست تطفة من الشرع فقط، وهؤلاء يقولون هذا الشرع. ولذلك يقولون هذا، بعضهم يقول هذا شطر، وبعضهم يقول هذا شرط، وبعضهم هذا مكمل ولا اعتداد إلا بالتسليك القلب مرجاء يمسون على هذا، هذه كلها ترهات وأباطل ليس عليها أثارة من علم. فالعلم الحقيقي أن الإيمان ليس مجازيا. قال وإن اعتبر الشارع في الاعتداد به التلفظ بالشارعين، هذه كلها شرعية يعني، وإنه وبه قال الشيخ أبو إسحاق الإسرائيل. قال السادس التوقف وبه قال العامدي, وهذا هو السيف, السيف الذي قال فيه إيش, والتوقف للسيف, والتوقف للسيف هو العميد. قال وقوله الدينية قوم, أي ونفى قوم القوى الدينية ما في العقيدة في الاعتقاد مات, والتوقف للسيف أي إن السيف العامدي يتوقف في هذه المسألة. قال إيش, لا أحكم بهذا ولا بهذا. وقوله الشرعي إلى آخر أشار به إلى بيان المراد بالشرعية. ما هي الشرعية والحقيقة الشرعية؟ وهي التي وضعها الشارع, فلا يعرف وضعها للمعنى إلا من جهة الشرع, كالصلاة للعبادة مخصوصة, وهي لغة الدعاء. هذا كما قلنا هذا مشهور, مشهور في كتبه في شروح الأحاديث, وكذلك في تفاسير المفسرين, كلهم يمشون على هذا تبعا لهؤلاء. وفي الحقيقة إذا تأمل الإنسان المنصف يعلم أن الصلاة هي لغوية, لغة للأركان المخصوصة, كما ذكرنا كما أشرنا في حديث هرقل وقول أبي سفيان له يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف. فهذه الأشياء كلها لغوية وليست يعني شرعية فقط. قال وقوله يطلق ويطلق, يعني أن الشرعية لا يختص بالواجب فقط يعني, بل يطلق أيضا على من دون الرباع. فمن الأول قولهم من النوافل ما تشرع فيه الجماعة أي تندب كالعيدين. ومن الثاني إطلاقها على المندوب فقط, يعني لا يختص بالواجب بل يطلق على المندوب, هذا الأول. ومن الثاني المباح, قول القاضي الحسين من الشافعية لو صلى التراويح أربعا لم تصح لأنه خلاف المشروع. قال إيه هذا هو إيه, قال إذن هو مباح, يجوز مباح ذلك لكن ليس مشروعا. هذا قول أنه شرعي مباح شرعي. قال وقول قلت خلاف المشروع, خلافه وقوله ثم المطلق خلافه, خلاف المشروع فيه نظر. فقلت قوله خلاف المشروع فيه نظر لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعة. هذا رد على لقول أبي حسين لو صلى التراويح هذا لم تصح بأي حجة, بأي كتاب من أبي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعة في الليل, وصلاة التراويح هي صلاة الليل. إذا نقول تعقب على كلامي في نظر, لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات وصلت. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فيه وصيا صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل يصلي أربعا فلا تسأله سنة وطولهن, ثم يصلي أربعا فلا تسأله سنة إلى الحديث. فإذا هذا رأيه على كل حال رأيه. فهؤلاء وتعلمون أن علماء الأصول بضاعة مزجاة في الحديث, ولذلك اعترف الغزالي وغيره قال بضاعتي مزجاة في الحديث ما يعرفون الحديث. إمام الحرمين استغرب الحافظ بن حجر في مسألة نسيته, قال هذا الحديث موضوع غريب, هذا إمام جليل في الفقه والأصول والحديث في صحيح البخاري يقول موضوع, هذا قال الحافظ بن حجر هذا غاية علماء الأصول والفقه وإلى هذا الحديث, يعني يستدلون بهذه الموضوعة ويظنونه بل ربما ينسبونه إلى حديث صحيحين, وبالعكس حديث موجود في أحاديث الصحيحين وفيما ويقول موضوع. هذا غاية مبلغ علمي. الحاصل إن هؤلاء سبب يعني بعدهم عن ذلك جعلهم. لذلك قال الزركشي تكلم كلام عجيب وأنا نقلته وسئت هنا أو في شرح تحفة المرضية في باب القياس, مبدأ باب القياس مرخلي, ذكر الزركشي هناك فائدة مهمة, وهو أن باب القياس يعني سببه هو القصور في معرفة أدلة كتاب والسنة. فمن تبحر في كتاب والسنة مستغن عن الأبئسة الكثيرة, ما يحتاج إلا نادرا. ولذلك قال الشافعي القياس من الأدلة الضرورية من أدلة الضرورية من أدلة الضرورة كحل الميتة للمضطر. قال الشافعي هكذا. إذا معنى ذلك أن أدلة الشرع كم؟ أربعة, الكتاب والسنة والإجماع, نقف على والقياس والمزاد, هذا مشهور أنه سيأتينا في باقي أربعة, وهذا مشهور حتى عند أهل السنة والجماعة الذين يؤلفون في الأصول يقولون أربعة. لكن هذه عدها في قائمة الأدلة الشرعية الأصلية ما هو صحيح, لأن هذا دليل الضرورة. إذا فقد الإنسان أو المجتهد أو المفتي في وقت الراهن بحث في الكتاب وأجال يعني في الآيات ولم يجده, وأجاب فيما يحفظه الأحاديث ولم يجده. عند ذلك يبحث إيه؟ عن قريب لا قريب حتى يكسه عليه. إذن هذا كالميتة للمضطر ما يجوز إلا كذا. فإذن كثير من المسائل التي تذكر في باب القياس والقيود والشروط كلها منهارة، لأن مبناها عدم التضلع من النصين. فمن تفنن بمعرفة الكتاب وفهمه وكذلك في السنة وفهمها وفيما صح وما لم يصح منها لا يحتاج إلى كثير من الأبيات، لا يحتاج إلى كثير من الأشياء. فتنبهوا لهذا. فهؤلاء هم هؤلاء الذين يقولون بإرجاع الأمزجة هم الذين أسسوا هذا الفن. ونحن قلنا إيش؟ الأصول فن مهم من جهة ومضر من جهة. لماذا؟ لأن الأصل الأساسي الذي أسسه الإمام الشافعي في الرسالة هو المعتبر، فيه بيان إيش؟ بيان الإجماع وكيف هو وأدلته، بيان بيان كيف التفريع في الكتاب المجمل والبيان المقيد والمطلق والناسخ والمنسوخ والعام والخاص. مثل هذه الأشياء هي المعتبرة، ولو اقتصرنا عليها لصرنا أصوليين وفقهاء. لكن هؤلاء جاءوا لا، هذه تحتاج إلى أدلة عقلية، وهو الذي أسس المتكلمون، فأدخلوا فيها قيود وأبواب التي ندرسها كثير منها، هذه ما ذكرها الشافعي. فنحن نقول ماذا؟ لو اكتفي على ذلك لكان الناس في يعني في متضلعين من عين الأصول. لكن لما أرسلت قواعد المتكلمين والفلسفة جعل الفن معقدا مع سهولته، وهذا ذكرته في مقدمة تحفة المرضية جعلت له باب. هذا الفن كان فن مستعذبا وحلوا وهو مفهوم كل أحد، فلما جاء المتكلمون وأدخلوا قواعدهم صار من أصعب الفنون على على على الناس، الطلاب يهربون منه، أليس كذلك؟ يهربون منه، أليس كذلك؟ يقول هذا ما أفهم، هذا الأصول هذا ما أفهمه، سببه هذا، سببه، لكننا مضطرون إلى قراءة جميعه حتى نفهم، حتى نصل إلى الغرض، لابد من معرفة هذه الأشياء. ولذلك نقول هناك فنون يعني هي في الأساس يعني ما لها كبير أهمية أو تكون ضارة، ولكن معرفتها لازم، لأن وصول إلى غرضنا لا يمكننا به. ولذلك ترى الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتبه يناظر ويرد على المتكلمين بأسلوب علم الكلام، ما يرد عليهم قال الله فقط وقال رسول الله، بل يأتي من بعدهم ويرد عليهم، هذا يستلزم هذا وهذا ينقض هذا وهكذا. وكذلك رد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة كلهم جهالة بأسلوبهم، لأنه متفنن ومتمرمس في متمرس في تلك الفنون فاستطاع على ذلك. وأما نحن إذا قلنا لو قال الله قال رسول الله يقول لك لا، هذا يرده العقل وكذا. فيقول ابن تيمية قال خلق قال الله، العقل نفسه ينقضه في قاعدتكم المذكورة في باب الفلان، انتم قصصتم هذا وهذا ينقض هذا، وهذا يقول إيه؟ عند ذلك يفحم خصمك. فلذلك نقول معرفة قواعد المتكلمين على ما أسسه المتأخرون ينبغي للطلاب أن يعرفوا وإن كان فيه صعوبة. لماذا؟ لأن الوصول إلى الغرض المنشود لا يكون إلا من هذا الباب. فتفقهوا وتدبروا. قال إذن عرفنا إيه؟ قلت هذا الشاهد إيه؟ إن هذا الإمام القاضي الحسين كان من علماء الشافعية البارعين بارزين في الفقه والوصول، ولكنه قال إيه؟ لا يصح يقول هذا يصح. وقوله ثم المطلق مبتدع خبره مجاز في البيت في البيت الجماد، يعني نحن الآن انتهينا من الحقيقة، من تعريف الحقيقة ومن اختلاف العلماء فيها وأقسامها الثلاثة، وكذلك أيضا اختلاف العلماء في إطلاقها مجازا إلى آخره. ثم ننتقل إلى القسم الثاني من الترجمة وهو المجاز. ما هو تعريفه؟ نبدأ من هذا ثم المطلق، هذا بداية إيش؟ للدخول على تعريف المجاز. انت هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك من عفوك بيننا وبين عاشق المتواتر ما تبدو لنا في جنتك ومن الملكين ما تعون جعلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأسمائنا وأسمائنا وأسمائنا أجعل واضحنا وأسمائنا وأسمائنا وأسمائنا وأسمائنا وأسمائنا ولا تجعل مصيبتنا في دينا ولا تجعل الدنيا أخبرها منا ونعوذ بالله من شر ما صنعت أنا وأحد من أهل العلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.